أول شيء أحد الإخوة يقول ملك أني سمعت أنك قلت المحصنات جمع مذكر جمع مؤنث سالم، يمكن زل لسان أنا قلت قلت إذن جمع مؤنث سالم، قلت لكم جمع محصنة. يقول لبس الساعة في اليمين أم الشمال أفضل ولماذا؟ إذا أخذنا بقول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإن اليمين أفضل، ولذلك البعض لا يلبسها، لكن لو لبست اليسار فليس في ذلك شيء أبدا. كيف يقي الإنسان نفسه من الغيبة وكذلك من النظر؟ يتقي الله سبحانه وتعالى ويدرك خطورة النميمة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قتات، وأن الله سبحانه وتعالى شبه بلحم الميتة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنين ممن معه يغتابون وكان في رحلة في طريقه إلى غزوة، مر بجيفة فوقف فقال أين فلان وفلان؟ قالوا ينعم يا رسول الله، قال انزل وكل من هذه الجيفة، قال يا رسول الله ميت وكيف نأكل؟ قال قبل قليل أكلتما ماذا من لحم أخيكما؟ فلا شك أن هذا عمل خطير، وهذا يحصد الأعمال أيها الإخوة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، فهذا من الكلام في العرض، فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يؤخذ ماذا من حسنات فتعطى للآخر، فإذا لم يبقى من حسنات شيء أخذ من سيئات الآخر وطرحت عليه فطرح في النار. فلا شك الأمر واضح، والنميمة أيها الإخوة كبيرة من الكبائر، والرسول عليه مر بقبرين وهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، هو في الحقيقة يعذبان في كبير، لكن لأننا نحن نرى أنها صغيرة، أحدهما يمشي في النميمة والآخر لا يستبرئ من البول، والذي لا يستبرئ من البول يصلي نجسا، وإذا صلى نجسا فصلاته غير صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إذن الطهارة واجب، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والله سبحانه وتعالى أمرني بتطهير أيضا الثياب وثيابك فطهر. يقول الأخ هنا فوائد البنوك هي حلال حر، هذا كلام عام، هذا يحتاج إلى تفصيل، إذا كنت تقصد الفوائد الربوية فهذه واضح أنها حرام، وإذا أو أما إذا كان يقصد الأخ الأسهم والتي يشتغل فيها أن يشترك كغيره فهو كما لو اشترك في شركة من الشركات، فهذا يرجع إلى ذلك الشيء الذي أنت مشترك فيه، فلا يسأل مثل هذا السؤال وتنتظر الجواب في مثل هذا الوقت وهذا الزمن. يقول الأخ امرأة عمرها فوق 70 سنة، توفي زوجها وهي تسكن مع أولادها في داخل دار واحدة، هل يسمح أن تخرج من غرفتها والذهاب لبيوت أولادها الذين يقطنون معها؟ سبحان الله، من قال أن المرأة يغلق عليها في غرفة وأنها تبقى؟ لا، هي المهم لا تخرج خارج البيت، بل تخرج خارج البيت لو كانت هناك ضرورة، كأن تكون مريضة أو تضطر لأن تقضي بعض أغراضها ولا يوجد من يقوم بذلك. فمن قال بأن ليس المراد أيها الإخوة هذا من باب الوفاء للزوج أن تعتد، ولا تريد الشريعة أن تعذب هذه المرأة ولا أن تضيق عليها، ولذلك المرأة التي نظرت أن تحج إلى بيت الله ماشية شق عليها، فسألها فالرسول قال فلتركب ولتحج ولتكفر عن يمينها، فلا ينبغي للإنسان حقيقة أن يتشدد في هذه الأمور. يقول الأخ هل النسبة التي يأخذها الكفيل، لعله يقصد الوكيل ما أدري يبدو لي كذا، هل النسبة التي يأخذها الكفيل، وربما يقصد الكفيل كفيل العمال وهذا واقع، نعم، التي يأخذها الكفيل هل هي حرام أم حلال، هل ختان البنات حلال أم حرام. نأخذ السؤال الأول، ختان البنات هو سنة، من قال بأنه حرام؟ هو سنة. نأتي للسؤال الأول، تجدون وأظن الآن يقصد هذا الأخ السائل لأنه هو الواقع، بعض الإخوة هداهم الله سبحانه وتعالى يحتال، ربما يستأجر مكانا على أنه سيقيم فيه مؤسسة ويستقطب عددا من العمال، يعني يستقدمهم ويأخذ الموافقة، فإذا جاء بهم ترك ذلك المحل، سلم أجراته ثم قال انطلقوا اسعوا في أرض الله واعملوا، وكل واحد منكم يأتيني نهاية الشهر بكذا. يسأل نفسه، هو هذا الذي يأخذ مال أخيه بغير حق، هذا رجل يكدح ويعمل وأنت تأتي وتأخذ شيئا من حقه؟ الحقيقة هذا أمر لا يجوز ولا ينبغي. فإذا كنت تريد أن تستفيد من العمال فافتح المؤسسة وليعملوا عندك برواتب والدخل يكون لك، أو ممكن أن يعملوا إذا أردت أن تحفزهم أكثر على أن يكون لك النصف ولهم النصف، أو لك الثلثان ولهم الثلث إلى آخره. أما أن يتركهم لسان، هذا أولا لا يجوز شرعا الأمر، هذا الأمر الثاني فيه مخالفة لنظام الدولة التي وضعه ولي الأمر، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هناك أيها الإخوة مصالح مرسلة، بعض الناس يقول أنا لا أجد هذا في الكتاب ولا في السنة، هناك مصالح مرسلة عمل بها الصحابة. الآن لما نجد نظام المرور ونظام البلديات والهيئات وهذه الأنظمة، هذه ما أكثر كثير منها ما نزل بها وحي، لكن هي مفيدة وإلا هي مفيدة، فيها مصلحة إذا مصلحة. إذا نرجع، هذه الشريعة تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد، فكل شيء فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة فهذا يلتقي مع روح الشريعة، وكل ما التقى مع روح الشريعة ومقاصدها فهو موافق لهذه الشريعة يعمل به ولا يعارض. سؤال يقول الأخ، أخت الإنسان من الرضاعة، عليك واجب مثل أختك الحقيقية في الميراث؟ لا، الحقيقة لا، لأن أختك من النسب تختلف، لكن أختك من الرضاع فيه صلة، وينبغي ألا تقطع تلك الصلة وتدخل أيضا في صلة الأرحام. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم. وبعض العلماء يرى أنها في صلة الرحم تعامل معاملة الأخت من النسب، وهي لا تختلف عنها إلا في أمور يأتي في مقدمتها الميراث، أما في الأمور الأخرى فلا، ما عدا أمور يسيرة محل خلاف. إن شاء الله الأسئلة اليوم كثيرة. يقول الأخ، ما هي شروط مسح الخف والجورب؟ أولا إذا أردت أن تمسح الخف، أولا أن تلبس الخف على طهارة، يعني تتوضأ ولا تدخل رجلك اليمين ورجلك اليسار لم تغسل بعد، بل تتطهر تطهرا كاملا ثم تلبس لتخرج من الخلاف. الأمر الثاني أن يكون الجورب الذي تمسح عليه صفيقا. ما معنى صفيق؟ يعني يكون متين، ما ترى البشر من وراء، يعني ما ترى رجلك، تأتي بشراب خفيف كذا يرى الجسم من، هذا لا يفيد، تأتي بشيء سميك متين. الأمر الآخر والثالث أن يكون ثابتا في القدم، أن يغطي الكعبين يعني محل الوضوء، هذا الثالث. الرابع أن يكون مستقرا يعني في مكانه، ما ليس معنى هذا أنه يتحرك فينزل، لأنه إذا تحرك ونزل خرج موضع الطهارة، فحينئذ كأنك خلعته. هذه أهم ما في الأمر. يقول الأخ، بعض الناس والبعض عندما يغوص في البحر يسجد في الأعماق، يقول أسجد سجد لله لم يسجد فيه أحد، من قال لك لم يسجد؟ الله سبحانه وتعالى يقول من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالطير صافات في السماء يسبحن بحمد الله سبحانه وتعالى، والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي أربع يخلق ما يشاء. فهذه كلها تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وتخضع وتذل له. وأيضا من يقول بأنك أنت الذي فعلت ذلك واقتصرت على ذلك الفعل؟ أيها الإخوة، إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا طيبا، وهذا يعني أمر، يعني إذا أراد أن يعمل عملا طيبا فلا ينبغي أن يتفاخر ولا أن صلى الله عليه وسلم.